الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في بداية هذا الدرس الذي سيكون في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه بالنسبة للإخوة اللي هتكتب يعني بإذن الله تعالى بعد ما هنشرح كل جزء كده هنعمل إيه؟ هنملي ملخص الجزء اللي تم إيه؟ شرحه، بحيث الأخ يركز في الاستماع. إن شاء الله هنملي إيه؟ عدة أسطر بعد ما كل جزء كده. أصول الأصول بالنسبة للفقه زي الأصول بالنسبة لأي علم من العلوم، بل يعني زي الأصول بالنسبة لأي عمل ما أو أي شغل ما، كل حاجة في الدنيا ليه أصول. فالأصول ديت حاجة مش خاصة بالفقه، التفسير لأصول، وكذلك معايير النقد في الحديث والحكم عليه لها أصول. لو انتقلنا من العلوم الشرعية وذهبنا للأعمال العادية الدنيوية فكل حاجة ليه أصول. تصنيع مثلا حاجة معينة في أصول التصنيع، النجارة في أصول النجارة، السباكة في أصول، كل حاجة في الدنيا ليه إيه؟ ليه أصول. فكذلك الفقه اللي هو فهم الأحكام الشرعية واستنباطها، هذه العملية لها أصول أيضا. مش أي واحد بيجي يقول والله الحكم المسألة ديت حلال ودي حرام ودي كذا، لكن لازم في أصول بيعتمد عليها عشان يقدر أنه هو يوصل لهذا الإيه؟ لهذا الحكم. ممكن واحد ما يحسش بفايدة علم أصول الفقه لو الأشياء اللي هو عارفها حاجات مش محتاجة أصول، يعني حاجات معلومة بالضرورة، يعني مثلا وجوب الصلاة، حرمة الزنا، هذه الأمور لا تحتاج منك أنك تكون عالم بأصول الفقه. ليه؟ لأن ده علم ضروري مش محتاج بحث ولا محتاج تأمل. لكن تظهر فايدة علم أصول الفقه لما تجي لك مسألة فيها إشكال، واحد يوصلها من جهة فيجدها من الجهة ديت حلال، الآخر ينظر من جهة أخرى يجدها إيه؟ حرام، واحد ينظر من جهة ثالثة ممكن يجدها واجب. وهذا لا يستبعد في مسائل كده، يعني قد يدور الأمر من الحرمة إلى الوجوب إلى الجواز، وتحتاج المسألة لنوع من النظر وفق أصول معينة عشان نصل للإيه؟ الحكم. يعني مثلا واحد قال لك والله فلان ده هو مظلوم ومقدم ورق في المكان الفلاني وفي واحد ظالم معطل الورق ده هو، بس أنا ليا كلام معه ممكن يديله فلوس يمشي لفلان الإيه؟ الورق. هيجي واحد هيقول إيه؟ برشوة، لأنه هيدفع هذا المبلغ لهذا الرجل وهو لا يستحق أن يأخذه. فإذا نظرت للجهة دي هنقول إيه؟ هنقول ده عمل محرم. واحد تاني يقول طيب المظلوم ده ملوش سبيل آخر إلا هذا، فهو لا يريد أن يدفع الرشوة لكن مش لاقي واسطة، مش لاقي حاجة غير أن يدفع فلوس. فإذا دخل واحد اللي هو الرائش بقى المحرم ينقل الرشوة وداخل يتوسط له وقال أنا هندفع الفلوس ده، هي يبقى ده هو معفو عنه، فيجوز له هذا الفعل، يبقى هنا الحكم إيه؟ جواز. واحد ينظر من جهة ثالثة يقول ده ظلم وقع لهذا الشخص وأنا أستطيع رفعه، يبقى ده واجب مش مجرد إيه؟ جائز. إذن لما تأتي مسائل تعتبر نوازل أو تتنازعها جهات متعددة من جهات الحل والحرمة، هنا يدرك الإنسان أهمية أصول الفقه، لأن المسألة مش هتبقى من علوم من الدين بالضرورة، لا دي مسألة عايزة نوع من إيه؟ من النظر وفق أصول معينة عشان نصل في النهاية إلى تحديد الإيه؟ الحكم. وهكذا في كثير من المسائل، واحد مثلا عشان يعمل حسنة معينة هيعمل سيئة، عشان يترك سيئة هيترك معها حسنة، فيحتاج هنا برضو لأصول العلم وأصول الفقه. طب نعمل الحسنة ده هي بس هتقتضي أن نقع في سيئة كده صغيرة، طيب أنا عايز نسيب السيئة ده بس سبتها نضطر نسيب معها الحسنة الفلانية نتركها ولا لا، وهكذا. فإذا لما تأتي مثل هذه المسائل تشعر بمعنى إيه؟ علم أصول الفقه. فلذلك جماعة الأصوليين شغلتهم أن هم بيحضروا للفقيه اللي هو بيستنبط الأحكام، بيحضروا له العدة والآلة اللي يشتغل بيها. يعني لما واحد نجار بيعمل موبيليا أو باب وشباك أو حاجة، الراجل دوت عشان يعمل العمل ده هو محتاج لعدة تكون معاه، فبيحتاج لشاكوش وبنزة ومصامير ومقياس إس بي وحاجات كثيرة، وحاجة تصنفر وحاجة تنعم وحاجة إلى آخره. العدة ده هي تتوفر عند هذا النجار وعارف بتستعمل إزاي وعارف أصول استعمالها إيه، ويبدأ يستعملها عشان يطلع لنا في النهاية الدولاب ده هوت أو الشباك أو كذا أو كذا. فنفس الحكاية الفقيه اللي هو بيستنبط الأحكام ويقول ده حرام وده حلال وده صحيح وده فاسد وهكذا. ده عاوز عدة يشتغل بيها. العدة اللي بيشتغل بيها عشان يطلع الحاجات ده هي اللي بنسميها أصول الايه؟ أصول الفقه. يبقى أصول الفقه عبارة عن آلة بنحضرها للفقيه المجتهد يمسكها بين ايديه يشتغل بيها يقدر يطلع لنا بيها حاجات صحيحة لأن معاه آلة كويسة. لو الآلة اللي معاه تعبانة مش هيطلع الايه الشغل مظبوط. فكل لما يبقى الفقيه عنده الدراية بعلم أصول الفقه ومتمكن في أصول الفقه هيقدر ان هو يصل لاستنباط احكام بطريقه ايه بطريقه سليمه. واحيانا قد يفوتوا اشياء زي اي واحد في الصنعه لما بتفوتوا حاجه وحته ما تتقفلش معاه كويس. فطبعا الانسان مش معصوم وباب العلم ايه فوق كل ذي علم عليم وممكن حاجه تفوتك مره وتفوت الفقيه التاني دوت مره. ولذلك يعني ما يشترطش في الفقيه او المجتهد انه يستطيع الاجابه عن جميع الاسئله. الامام مالك كان فقيه وعرض عليه 40 مساله فاجاب في 4 وقال في الباقي ايه لا ادري. لكن اهم حاجه الملكه تكون موجوده ملكة وانه عنده الاستطاعة والقدرة في النظر. طيب كتب اصول الفقه اي كتاب تشتريه في اصول الفقه بتلاقيه بيتحدث عن ايه؟ هتجد اشمل الكتب بيتناول اول حاجة شوية مبادئ ومقدمات لان كل علم يبقى ليه شوية مقدمات او مبادئ قبل الدخول فيه. بعد كده يتناول حاجة اسمها مباحث الحكم يعني تكلم على الحكم واقسامه الحكم الشرعي بيقسم الحكم تكليفي ووضعي وبعد كده بيقسم التكليفي بقى للوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة إلى آخره. تكلم على الحاكم وتكلم عن المحكوم فيه والمحكوم به دي اسمه مباحث الايه الحكم. بعد كده بتلاقي باب بعد مباحث الحكم اسمه مصادر التشريع أو الأدلة الكلية أو الأدلة الإجمالية ويبدأ يتكلم الكتاب على الكتاب السنة الإجماع القياس المصالح المرسلة إلى آخره اللي هي المصادر اللي احنا بنستمد منها الاحكام الايه الشرعيه. طيب بعد كده بتلاقي باب تاني بيتحدث عن كيفيه او طرق الاستنباط كيفيه او طرق الاستنباط. عندي الكتاب وعندي السنه وعندي الاجماع وعندي القياس والمصلحه المرسله والاستحسان والاستصحاب الى اخره لكن كيف استعمل هذه الاشياء واصل منها الحكم؟ ممكن الايه تكون قدامي ونطلع منها حكم غلط. ففي كيفيه للاستنباط تشمل دلالات الالفاظ وإيه هي عبارة النص وإشارة النص ومقتضى النص وإيه اللي يقدم وإيه اللي يؤخر إيه هو النص وإيه هو الظاهر وإيه المحكم وإيه المفسر كذلك إيه الأمر وماذا يفيد والنهي وماذا إيه يفيد والعام وكيف يخصص والمطلق وكيف يقيد والنسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح ومقاصد الشريعة إلى آخره من هذه الأشياء. دي اسمها طرق الإيه الاستنباط. في الآخر بتلاقي في كتاب أصول الفقه باب صغير كده بيتكلم عن الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد والتقليد ليه؟ لان مين المعني باستنباط الاحكام الشرعيه؟ المجتهد. يبقى اذا لازم نعرف من هو المجتهد وايه هي شروط الاجتهاد وبالتالي نعرف الضد اللي هو المقلد وبعدين نضع نفسي هل انا مجتهد ولا انا مقلد والمجتهد فرضه ايه والمقلد فرضه ايه. يبقى اذا كتب اصول الفقه لا تخرج عن هذه الابواب الايه الاربعه زائد المقدمات والمبادئ اللي قلناها في الاول. ممكن نكتب الحته دهيت يعني بدايه بسم الله الرحمن الرحيم تتناول كتب أصول الفقه الموضوعات التالية. أول السطر شرطة كده مبادئ ومقدمات. بعد الشرطة الباب الأول مباحث الحكم. تحتها الباب الثاني مصادر التشريع اللي هي بقى بين قوسين تكتب ايه الأدلة الكلية او الأدلة الإجمالية دي اللي قلناها من شوية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. طبعا الكلام ده هيجي لكن احنا دلوقتي ايه بنقول تصور عام عن اي كتاب أصول فقه هتلاقيه ماشي ازاي. الباب الثالث طرق الاستنباط أو كيفية استفادة الأحكام. طرق الاستنباط أو كيفية استفادة الأحكام. الباب الرابع الاجتهاد والتقليد. بس يبقى لما هتمسك كتاب وتجد حاجة ناقصة تعرف ان الكتاب مختصر. يعني مثلا مسكت كتاب لقيته بدأ على طول بايه بأدلة التشريع الكتاب والسنة يبقى تعرف انه اختصر مباحث الحكم. ما فيهوش مبادئ ومقدمات، لان الكتاب كله رساله صغيره يعمل لك مبادئ ومقدمات مثلا. اغفل الاجتهاد والتقليد، يعتبر ده بحث مش هو صلب او ماده علم الاصول نفسها، فتجاوز هذا. لكن الكتاب المكتمل في علم اصول الفقه ما بيتركش حاجه من هذه الاربعه، يبدا بالمبادئ والمقدمات زي اي علم بيتحط له مبادئ ومقدمات، بعد كده يدخل في مباحث الحكم عشان يكلمك على، يعني لازم تكون متصور انت راجل عايز توصل ليه كأصول، كراجل فقيه او مجتهد، هتستخدم علم الاصول ليه؟ عشان تقول ده واجب وده محرم وده مستحب الى اخره. فلازم يبقى عندك تصور ايه هو الوجوب وايه هو الاستحباب، فبيدخلك مباحث الحكم في الاول عشان تتصور الشيء اللي انت عايز تصل اليه من خلال استعمال علم اصول الفقه. بعد كده كيفيه ادله التشريع اللي هتستنبط منها. طب انا هنجيب الاحكام منين؟ لازم يكون لك سكه. يبقى هنجيب الاحكام من الكتاب، من السنه، من الاجماع، من القياس، من استعمال مصلحه مرسله الى اخره. طيب هنبحث في الكتاب والسنه ايه؟ نمشي كده اي ايه ناخدها طلعت منسوخه الايه ده ايه؟ طب اي حديث نستدل بيه افرض طلع ضعيف او منسوخ اخر او طلع مخصوص او طلع مقيد. فاذا لابد ان انا اعرف طرق وكيفيه الايه؟ الاستنباط. اخر حاجه عشان ما نقدمش على البحث في النوازل بغير علم وانا لست اهلا، لابد ان اعرف الاجتهاد والتقليد والمسائل. اذا انا توفرت فيها شروط الاجتهاد يبقى ممكن نقتحم على النوازل ونبحثها ونستخرج منها ايه؟ نستخرج لها الحكم الملائم لها في الشريعه، والا فيكفيني ان اسال اهل العلم واستمر في الدراسه حتى اصل الى مرتبه القدره على استنباط الاحكام. طيب يبقى هنبدا بمشيئه الله تعالى وفق الترتيب اللي احنا ذكرناه منذ قليل. فاول حاجه هنبدا بها المبادئ والايه؟ والمقدمات. المبادئ والمقدمات. بالنسبه للمبادئ والمقدمات اللي هنحتاجها في علم اصول الفقه، هنحتاج نتكلم طبعا على تعريف العلم، نتكلم على فائده العلم، هنملي ان شاء الله برضه الحاجه مش عارف. يبقى اول حاجه نتكلم على ايه؟ تعريف العلم. نمره 2 الفائده اللي نستفيدها منه. نمره 3 موضوع علم اصول الفقه بيدور حول ايه؟ استمداد علم اصول الفقه مستمد من ايه؟ بعد كده نشاه العلم وتاريخ تطوره، واخر حاجه طرق التاليف في علم اصول الفقه. دي 6 اشياء بمشيئة الله تعالى تعتبر هي مبادئ ومقدمات هذا العلم، نتحدث عنها اولا قبل الدخول الى صلب العلم. يبقى اذا هتكفينا دلوقتي في وسط السطر كده المبادئ والمقدمات لهذا العلم. وبرضه هتاخد كذا رقم من اول السطر، هيبقى 1 تعريفه، 2 فائدته، 3 موضوعه، 4 مصادر استمداده، 5 تاريخ نشأته وتطوره، 6 والأخير اللي هي طرق التأليف في علم أصول الفقه. طرق التأليف في علم أصول الفقه. عنوان بقى وسيب الألم، اكتب في السطر 1 تعريف علم أصول الفقه وابدأ ايه ركز بقى في الاستماع ان شاء الله. طيب في تعريف علم أصول الفقه في حاجة بيتميز بها هذا العلم لما بنعرفه، انه بيعرف بطريقتين. يعرف باعتبار انه مركب اضافي من كلمتين اصول وايه والفقه، وله تعريف اخر كمفهوم لقبي، كلقب حاجه اسمها اصول الفقه. يعني ايه الكلام ده؟ لما بتعرف الحاجه باعتبارها مكونه من كلمتين مضاف ومضاف اليه، ممكن المعنى الناشئ من هذا التركيب الاضافي مش هو المعنى اللي انت تقصده، والمعنى اللي تقصده لقب. يعني المضاف المضاف اليه ده هو مش بتستعمله على ظاهره ان ده المضاف كذا والمضاف اليه كذا يبقى المعنى الاجمالي ده زي ده يساوي كذا، لا ده ده على بعض المضاف والمضاف اليه اصبح لقب لحاجه معينه. يعني مثلا واحد اسمه عبد المطلب، عبد المطلب لو جيت انا ناخد الكلمه دهيت من المضاف المضاف اليه زي اصول الايه الفقه دي عبد المطلب، عبد لوحدها معروفه يعني ليس حر، ليس حرة، ده عبد. العبد ده بتاع مين؟ بتاع المطلب. يبقى ده هو عبد الراجل اللي اسمه ايه؟ المطلب، العبد بتاعه. تمام؟ طيب ده باعتباره مركبا اضافيا، ان عبد مضاف والمطلب مضاف اليه. فلما فهمت كلمة عبد على حدة وكلمة المطلب على حدة ثم أضفت المطلب لإيه؟ لعبد، نتج عندي المعنى إن المراد إن عبد للمطلب أو ملك، هذا الشخص ملك للمطلب أو عبد إيه؟ لا. طيب ممكن لكن المعنى ده مش صح، الشخص ده هو مش عبد لحد اسمه المطلب، ده هو اسمه على بعضه كده عبد المطلب، المطلب ده فيه مش موجود، هو الشخص ده حر وليس إيه؟ وليس عبدا، يبقى عبد المطلب في الحالة ده لقب بس، مجرد إيه؟ لقب. فكذلك أصول الفقه، لو أنا خدت كلمة أصول لوحدها وحطيت معناها وبعدين خدت الفقه وحطيت معناه وأضفت الفقه للأصول، هنلاقي معنى معين ناتج من هذا التركيب الإضافي، زي المعنى اللي طلع معانا في كلمة عبد المطلب، وهنكتشف إن المعنى ده هو مش هو المعبر عن العلم اللي أنا بنتحدث فيه. فنقول لا، تفصيل المعنى ده هو إحنا هناخد كلمة أصول الفقه دهيت كلقب زي اسم شخص كده، فأصول الفقه على بعضه بتعني حاجة معينة اللي هو العلم اللي احنا هنعرفه بالمفهوم اللقب بعد كذا. فالمهم اذا عندنا تعريفه بانه مركب اضافي ولا بمفهوم اللقبي، مين يقول اللقب؟ ليه؟ لان المفهوم اللقبي هو الذي سيعبر عن حقيقة هذا العلم، التركيب الاضافي مجرد من باب معرفة معاني الكلمات، يعني اصول لوحدها بعيدة عن العلم بتاعنا. طب وكلمة فقه لوحدها يعني ايه؟ فنستفيد اننا هنعرف يعني ايه اصول وهنعرف يعني ايه فقه، بس ساعات بنيجي نلزقهم في بعض هنلاقي العمليه باظت معانا، هنلاقي لما لزقنا دي في دي ما عبرش عن حقيقه العلم اللي احنا عايزينه، نقوم نلجا بقى نقول ايه؟ لا تعالى، هو اسمه اصول الفقه بس احنا مش هنعرفه باعتبار كل كلمه لوحدها، ده بالجمله كده اصول الفقه هو العلم الذي يبحث فيه كذا، وتبقى كلمه اصول الفقه مجرد علم او مفهوم لقب على هذا العلم الذي نريد ان ندرسه. فاحنا هنمشي على ما صار عليها للعلم، يذكرون التعريف باعتباره مركب اضافي في الاول، وبعد كده بينتقلوا للتعريف المفيد بقى اللي هو عليه المحك في فهم طبيعه العلم، اللي هو تعريفه باعتباره لقبا او تعريفه بالمفهوم اللقبي. يبقى اذا دلوقتي احنا لو كتبنا تعريف تعريفه او تعريف علم اصول الفقه هنبدا ايه؟ هيبقى عندنا نوعين من التعريف، هنكتب برضه عنوان وخط وبعد كده نستمع، هنقول الف تعريفه باعتباره مركبا اضافيا، تعريفه باعتباره مركبا اضافيا يتكون من كلمتين بين قوسين اصول وبعدين واو وبين قوسين الفقه، اصول بين قوسين وبعدين واو وبعدين بين قوسين الفقه، يعني هنعرف كلمة اصول ونعرف كلمة الايه؟ الفقه. طيب اسمع تعريف الاصول بعد كده نملي. الاصول جمع اصل، دي ما فيهاش مشكله، الاصول جمع اصل. طيب الاصل معناه ايه؟ الاصل هو ما يبنى عليه غيره، سواء البناء ده كان بناء حسي زي سقف مبني على الجدران او على الاعمده، يبقى هذه الجدر وتلك الاعمده هي الاصل الذي بني عليه السقف، ده بناء حسي. وفي بناء معنوي زي اللي احنا بصدده، الفقه مبني على اصول معينه لا يقوم الا ايه؟ الا عليها. فالفقه بيقوم على اصول هنتحدث عنها، دي قضيه كليه معنويه، اصول التفسير، التفسير يقوم على اصول معينه. فاذا الاصل، الاصول جمع اصل، والاصل ما يبنى عليه غيره، سواء كان هذا الابتناء حسيا كابتناء السقف على الاعمده او الجدر، او كان هذا الابتناء معنويا ك ابتناء الإسلام على أركانه الخمس، أو ابتناء التفسير على أصوله والفقه على أصوله واللغة على أصولها إلى آخره من جميع أنواع بناء شيء على أصله. طيب دعوت يعني يعتبر معنى لغوي، لكن في الاصطلاح في العلوم الشرعية كلمة الأصل بتعني إيه؟ بتعني عدة معاني تستعمل في أكثر من معنى. ممكن تقرأ في كتاب من كتب الفقه فيقول والأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، أو الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى كذا وكذا. الأصل هنا بمعنى الدليل، يبقى لما نقول الأصل في المسألة الإجماع أو الكتاب أو السنة، يعني الدليل في هذه المسألة الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو نقصد دليل تفصيلي اسمه دليل إجمالي، الكتاب دليل إجمالي، السنة دليل إجمالي. ممكن نقول مثلا والأصل في هذه المسألة قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بدليل تفصيلي آية معينة، بس برضو دليل الأصل برضو بمعنى الإيه؟ الدليل. يبقى إذن الدليل أنواع، ممكن يكون دليل إجمالي اللي هو كمصدر تشريع زي الكتاب كله دليل، بس دليل إجمالي نستمد منه الأحكام. السنة دليل، كل آية في القرآن دليل وكل حديث دليل، لكن ده دليل تفصيلي بخصوص مسألة بعينها. طيب ممكن نلاقي الأصل بمعنى إيه؟ واحد بيقول لك والأصل في الكلام الحقيقة، أو حملوه على الإيه؟ على الحقيقة. يبقى الأصل هنا يقابل المجاز، والأصل بمعنى الإيه؟ الحقيقة أو الراجح، يعني الأصل في الكلام حملوه على الحقيقة، أو الأصل الحقيقة يعني الراجح الحقيقة ويحمل عليها الكلام، إلا لقرينة تجعلنا نحمل الكلام على المجاز. يبقى خدنا الدليل بمعنى الأصل، الأصل بمعنى الدليل، وخدنا الأصل بمعنى الراجح. تقرأ أيضا في العلم الشرعي وإباحة الميتة للمضطر جاءت على خلاف الأصل. الأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة أو القاعدة، فالقاعدة تحريم الإيه؟ الميتة. فلما يأتي نص أو حالة يباح فيها أكل الميتة نقول أن هذا ثبت على خلاف الأصل، يعني على خلاف الإيه؟ القاعدة. بيع السلم، بيع السلم عبارة عن بيع لشيء موصوف في الذمة مش موجود بثمن معجل في مجلس العقد، ندفع لك الثمن دلوقتي عشان ناخد السلعة في الموسم أو بعد سنة، طب ده بيع لمعدوم. فلذلك يقول العلماء أن السلم ثبت جوازه على خلاف الأصل، الأصل عدم جواز بيع الشيء المعدوم، وفي السلم بتبيع شيء معدوم ليس موجودا حالة العقد. يبقى عرفنا هنا الأصل بمعنى ليه القاعدة. طيب واحد يقول لك والله يا سيدنا أنا ماشي لقيت مية نزلت عليا مش عارف ده هي نظيفة ولا ناجسة، فتقول له إيه؟ الأصل الطهارة. الأصل الإيه؟ الطهارة، يعني المستصحب، الشيء المستصحب هو الطهارة، فالأصل هنا بمعنى المستصحب. وبعدين واحد يقول والله أنا مش عارف عليا لفلان فلوس ولا ما عليش فلوس لفلان، فتقول له الأصل براءة الذمة، الإنسان بيولد ما عليهوش ديون أصلا، الأصل بيولد وذمته بريئة من الاشتغال بحق لآخر أو بدين لشخص، فنقول الأصل يعني المستصحب براءة الذمة. واحد يجي يسأل يقول هو أكل القنفذ حلال ولا حرام، فنقول له الأصل الإباحة إلا لو جه دليل يحرم أكله. فيبقى إذن الأحوال دي استعملنا كلمة الأصل بمعنى المستصحب، الحاجة اللي مستصحبها اللي هو يعني إثبات أو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، الحاجة الثابتة من الأول تفضل زي ما هي ثابتة والمنفي تفضل إيه؟ منفي، دي الاستصحاب. معنى أخير نجده كثيرا في القياس، فالعلماء بيقولوا إحنا بنقيس جميع المسكرات على الخمر في الحكم اللي هو التحريم الاشتراك في علة واحدة وهي الإسكار، فبيقولوا على الخمر أصل، وعلى المخدرات زي الحشيش أو الأفيون أو الهيروين أو كذا فرع، فبيقيس الفرع على إيه؟ على الأصل. يبقى الأصل هو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه. كل ده هي معاني الإيه؟ الأصل في الاصطلاح. أقرب المعاني الخمسة ده هي بالنسبة لعلم أصول الفقه، هي ترى احنا قلنا الاصل بمعنى الدليل فاصول الفقه هتبقى دلة الفقه، قلنا الاصل بمعنى الراجح يبقى اصول الفقه الاشياء الراجحة في الفقه، قلنا الاصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة او المضطردة زي ما قلنا تحريم الميت على تحليل الميت على خلاف الاصل، يبقى الاصل هنا اللي هي القواعد او قواعد الايه الفقه، ممكن نقول المستصحب الامور المستصحبة للفقه، ممكن نقول المقيس عليه يبقى المقيس عليه الفقه، اي معنى اقرب ان احنا نجعله هو المقصود بالمضاف اللي هي كلمة اصول دليل. دليل فاقرب هذه المعاني، دي معاني كلها صحيحة مستعملة، لكن في العلم بتاعنا هنقول اقرب المعاني او المراد هنا من الاصل اي الدليل، فاصول الفقه هي ادلة الفقه. طيب اكتب الكلام ده وقت بايزن تعريف ايه اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا يتكون من كلمتين اصول وفقه. تعريف الأصول أو لصد تعريف الأصول الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، ده بالاستطراد يعني المرة ده عرفنا الأصل، والفرع ما بني على غيره، سواء كان هذا الابتناء حسيا كبناء السقف على الأعمدة والجدر، أو معنويا كبناء الإسلام على أركانه الخمس، وبناء التفسير على أصوله، والفقه على أصوله، وهكذا. أما في الإصطلاح حتى أول سطر، فيطلق الأصل على عدة معان، نقطتين أول سطر. واحد، الدليل، سواء كان دليلا إجماليا كما نقول الأصل في هذه المسألة الكتاب، كتاب القرآن يعني، أو كان دليلا تفصيليا كما نقول الأصل في حرمة الربا قليله وكثيره، قوله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يبقى دي أول حاجة اللي هي الايه، الأصل بمعنى الدليل. نمرة اتنين، الراجح، الأصل بمعنى الراجح، كقولنا الأصل في الكلام الحقيقة أو حمله على الحقيقة لا المجاز. ثالث حاجة، القاعدة المضطردة المستمرة، كقولنا أبيح للمضطر أكل الميتة على خلاف الأصل، أبيح للمضطر أكل الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المضطردة في تحريم أكل الميتات. أربعة، المستصحب، كقولنا الأصل الإباحة في المعاملات، وكقولنا الأصل في الماء الطهارة، وكقولنا الأصل براءة الذمة. كل هذه معاني للاستصحاب، الأصل براءة الذمة. خمسة، المقيس عليه، كقولنا القياس إلحاق فرع بأصل إلى آخره، ومنه قياس المخدرات وأنواع النبيذ على الخمر في التحريم لعلة الإسكار. فالخمر أصل، وكل ما يسكر من غير الخمر فرع، مقيس على الخمر الذي هو الأصل. ده هي الخمس معاني اللي بيستعمل فيها الدليل في الاصطلاح هنزود بقى والمقصود من هذه المعاني في علم أصول الفقه. المعنى الأول وهو الدليل. ننتقل للكلام على معنى إيه الفقه. يبقى إذن إحنا واخدين التعريف زي ما قلنا باعتبار كل كلمة. أصول الفقه أصول اتكلمنا عليها جمع أصل ولغة يبنى عليه غيره، واصطلاحا قلنا هو الإيه الدليل، واخترنا المعنى ده هو بعد ما أشرنا المعاني الأخرى، ويبقى الأصول يعني الأدلة. طيب الفقه له معنى أيضا لغوي ومعنى إيه اصطلاحي. المعنى اللغوي للفقه ذكرت عدة معان، ثلاث معاني هنبين الراجح منها إن شاء الله. المعنى الأول قالوا إن الفقه هو الفهم مطلقا، أن الفقه هو الفهم مطلقا، أي فهم اسمه إيه فقه. والمعنى الآخر قالوا أن الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، الأشياء الدقيقة بصفة إيه خاصة. قالوا لأنه لا يحسن أن يقول الإنسان فقلت أن السماء فوقنا، يعني تعبير مش لائق أو مش مستحسن بل من ناحية البلاغة أن يقول فقلت أن السماء فوقنا، كلمة فقه كبيرة. هو فهم غرض المتكلم من التكلم، كما في قوله تبارك وتعالى قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. الراجح من هذه الأقوال قول الجمهور وهو القول الأول أن الفقه هو الفهم مطلقا. طيب ليه؟ رغم أن الأقوال الثانية برضو يعني لها وجه. يعني أولا لأن الله تبارك وتعالى استعمل ذلك فيما يدل على مطلق الفهم، كما في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهذا مطلق الإيه فهم. وأيضا في قول موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فهو يعني لا يبين عليه السلام فأراد أن تحل العقدة حتى يتضح كلامه للناس، فمجرد أن ينتقل الكلام من الغموض بسبب هذه العقدة إلى الوضوح فأصبح هذا فقه. وقوله تعالى فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فأراد تبارك وتعالى أن يبالغ في يعني سفه عقولهم أنهم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني أي حديث دقيقا كان أم غير إيه دقيق. وفي قوله لا تفقهون تسبيحهم دي جمادات، يبقى كلمة يبقى حصر الفقه أنه فهم غرض المتكلم من كلامه. طب ما دي مش غرض المتكلم من كلامه، ده القرآن بيتحدث عن كل خلق الله تبارك وتعالى يسبح بإيه بحمده، سواء كان هذا الخلق متكلما كالإنسان أو لم يكن متكلما كالجبال والعجموات. طيب دي الفقه في ليه في اللغة الفهم. طيب في الاصطلاح، في الاصطلاح هناك تعريفات عديدة. يعني طبعا الفقه مر، يعني هذه اللفظة مرت بمراحل بمرور التاريخ أو مرور السنين. يعني في لغة القرآن وفي لغة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الفقه ده هو الفهم في الدين بصفة عامة، الفهم في العقيدة فقه، والفهم في مادة الفقه عندنا فقه وهكذا، وفهم اللغة فقه، قال فقه اللغة أيضا وهكذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المراد يفقه في الدين انحصار ذلك في العلم بعلم الفقه بس، لا يفقه في الدين يعرف العقيدة أهم. فإذا لما قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير يفقه في الدين لم يرد خصوص مادة الفقه أو علم الإيه الفقه، ولكن أراد عليه الصلاة والسلام الفهم في جميع الإيه الدين، سواء كان منهما نسميه الآن علم العقيدة أو علم الفقه أو غير ذلك من العلوم. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله لما كان هو أول الأئمة الأربعة كان أقرب عهدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت الاصطلاحات أقل، فلذلك لما عرف يعني الفقه قال هو معرفة النفس ما لها وما عليها، معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا يدخل فيه الاعتقادات كما يدخل فيه الأحكام العملية، انت بتعرف الليك اللي عليك، فبتعرف اللي عليك برضو في الاعتقادات. او زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ودي معرفة ما ايه؟ ما للنفس وما عليه. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. انت ليك النجاة وعليك التوحيد. ولذلك هذا تعريف يطلق على الفقه الاكبر. ليه؟ لان معرفة النفس ما لها وما عليها لا ينفك عن العقيدة وما يترتب عليها من العبادات، او قصد الله تبارك وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى بالعبادات. واصحاب ابي حنيفة من بعده زادوا على هذا كلمة عملا، قالوا: معرفة النفس ما لها وما عليها عملا. ليه؟ عشان يجعلوا التعريف ملتصق بمادة الفقه فعلا. التعريف بتاع معرفة النفس ما لها وما عليها مش دقيق في التعبير عن علم الفقه المقصود بدراسة الفقه كما هو الآن. فلذلك زودوا كلمة عملا، يعني احنا مش بنتكلم على ما لها وما عليها في الاعتقادات، احنا بنتكلم على الأعمال وأحكامها. بعد ذلك أتى التعريف المشهور والذي ينسبه البعض للشافعي، وهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب هنكتب الكلام ده وبعدين نبدأ نشرح التعريف. إذن احنا دلوقتي هنقول تعريف الفقه، أول السطر ألف في اللغة: هو الفهم مطلقا، هو الفهم مطلقا. أول السطر: وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، مش المكتسبة، المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب هنشرح هذا التعريف. طبعا الشرح ده هو ليستقر المعنى في الذهن، أما التعريف فهو كما كتبتموه، يعني مش هنزود حاجة بعد الشرح، لكن الشرح ده هنقوله على أساس يستقر المعنى في الذهن. أول حاجة في التعريف العلم، ممكن تجد بعض التعريفات معرفة، ما تلاقيش العلم بالأحكام، لا تلاقي التعريف معرفة الأحكام. أو مثلا كما ذكرنا في تعريف أبي حنيفة رحمه الله: معرفة النفس ما لها وما عليها. هنا التعبير أتى بالعلم ولم يأتي بالإيه؟ بالمعرفة. طيب هل هناك فرق بين المعرفة وبين العلم؟ هل هناك ثمة ما ينبغي أن ننبه عليه بخصوص هذا؟ نعم، مسألة هي هتعرفها تريحك في أشياء كثيرة هتمر عليك، لأن المعرفة قد تشمل اليقين والجزم بالشيء كما تشمل غلبة الظن بالشيء. فالمعرفة بتشمل إيه؟ حاجتين: تشمل اليقين والجزم بالشيء كما تشمل غلبة الظن بالشيء. يعني مثلا لما أنا نعرف إن بغداد عاصمة العراق، المعرفة ده هي يقين ولا غلبة الظن؟ يقين. طيب وإن الكعبة في مكة، لما تعرف إن الكعبة في مكة ده يقين، وتعرف إن اللي جنبك شيخ حسن اللي جنبك شيخ أحمد ده يقين إلى آخره. طيب لما تعرف إن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، هذا يقين ولا غلبة الظن؟ غلبة الظن. وكيف يكون يقينا والمسألة ليس عليها إيه؟ إجماع، بل فيها اختلاف. لكن أنت لما سألت أهل العلم لتثق فيهم قالوا لك كذا، أو ما سألتش أهل العلم وأنت طالب علم وفتحت الكتب فتبين لك أنه ناقض، واحد تاني تبين له أنه ليس بناقض، والله ده أو ده المعرفة بتاعته مش يقين، لكن المعرفة دي تقول عليها غلبة إيه؟ غلبة ظن. ولذلك هل يقال على الله عارف أو العارف؟ ما يقالش، يقال في الله عالم، الله عالم، ولا يقال ايه عارف، لان المعرفة معناها ان في اشياء بالنسبة له تبارك وتعالى غالب الظن، واشياء بالنسبة له ايه يقين. وعلم الله تبارك وتعالى لا يتطرق اليه مسألة لا شك ولا ظن، وانما علمه تبارك وتعالى لا يتخلف. فعلم يقين، علم جازم، علم يقيني، ولذلك يقال عنه العالم ولا يقال عنه العارف. طيب لما نيجي للتعريف دهوت ونقول ان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية، ممكن واحد يقول لي طب ما كده مش كويس، احنا نقول احسن ايه؟ معرفة الاحكام الشرعية العملية. فنقول مظبوط، لك ان تعترف بهذا وتقول والله الفقه مش كله يقين، الفقه بعضه يقين وبعضه ظن، بل قال البعض ان الفقه كله مبني على غلبة الظن. ليه؟ عشان يطلع الاشياء المعلومة بالضرورة. في بعض الاصوليين يقول ذلك، يقول ما تجيش تقول لي ان من الفقه العلم بحرمة الزنا او وجوب الصلاة، قال لك ده معلوم بالضرورة. لكن الفقه يأتي في المسائل الاجتهادية فقط، المسائل ايه؟ الاجتهادية. لكن اكثر اهل العلم من فقهاء ومن اصوليين يعني بيعتبروا ده داخل في الفقه، هتدخله فين؟ الصلاة واجبة، هتدخلها فين غير في الفقه؟ فاحنا ملناش حتة تانية ندخل فيها هذا الحكم. فنقول والله الفقه بيشمل منه ما هو قطعي ومنه ما هو ايه؟ ظني. اذا المعرفة تنفع، نقول تنفع المعرفة، المعرفة تنفع. طيب العلم هنا غلط، نقول لا مش غلط برضه. ليه؟ العلم له استعمالان، المعرفة ليه استعمال واحد خلاص، اللي هو يعني مطلق المعرفة سواء كانت يقينية او كانت ايه ظنية. العلم ليه استعمالان، قد يستعمل ولا يراد به الا اليقين. العلم قد يستعمل ولا يراد به الا اليقين، العلم يعني الجزم بالشيء واليقين به. وقد يطلق العلم ويراد به الادراك، يراد به الايه؟ الادراك. الادراك بيرجعنا تاني للمعرفة. الادراك ده هو نوعين، قد تدرك الشيء يقينا وقد تدركه ايه ظنا، اي على وجه غلبة الظن. فلذلك هنا لما نسألك نقول لك العلم في هذا التعريف هل المراد به اليقين ولا المراد به الادراك في تعريف الفقه؟ هتقول ايه؟ الادراك. لان لو قلت العلم يراد به اليقين لكان هذا متناقضا مع اكثر مسائل الفقه، لان اكثر مسائل الفقه اجتهادية فهي قائمة على غلبة الظن. يبقى ما ينفعش نقول المراد بالعلم هنا اليقين، لكن اقول العلم استعمل في هذا التعريف بمعنى الادراك الذي يتنوع، فقد يكون الشيء المدرك ده مدرك على سبيل اليقين والجزم كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، وقد يكون هذا الشيء المدرك على سبيل غلبة الظن كما اقول ان اكل لحم الابل ناقض الوضوء او غير ناقض الايه للوضوء. يبقى اول حاجة في التعريف كلمة العلم. طب العلم ده ايه؟ ادراك ايه؟ الاحكام. ادراك الاحكام. الاحكام جمع حكم، الاحكام جمع حكم، والحكم هو عبارة عن اثبات امر لاخر او نفيه عنه بنسبة حاجة لحاجة او بألف حاجة عن حاجة. فلان عاقل، ده حكم، فانا اثبتت له الايه؟ واقول فلان ليس بفقير، فنفيت عنه، نفيت عنه الفقر. الشمس محرقة أو شديدة الحرارة، نحب. السماء صافية، نحب. الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، نحب. أثبت للفعل الرفع ولمفعول الايه النصب. الكل أكبر من الجزء، نحب. حكمت بأن الكل أكبر من الجزء، وهكذا. يبقى إذن الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه إيه عنه. طيب معنى ذلك أن الحكم أنواع حسب إيه الوسيلة اللي استعملته في إثبات هذا الأمر للأمر الآخر أو في نفيه عنه. قد تستخدم العقل يبقى اسمه حكم عقلي، لما نقول الكل أكبر من الجزء أثبت أن الكل أكبر بمقتضى الإيه العقل، فاسمه حكم عقلي. واحد يقول لك السنامكة مادة تسبب تطرية البطن واستطلاقها بسبب الإسهال، هو نبات اسمه السنة المكي بس عند العطارين يقول السنامكة. فهذا النبت السنة بالحكم التجريبي ثبت أنه يسبب تطرية البطن وانطلاقها، وهذا يسمى حكم تجريبي عرفته بالتجربة. النار محرقة حكم حسي، عرفته بالايه؟ بالحس. الفاعل مرفوع حكم لغوي او وضعي، عرفته بوضع الايه؟ اللغة. الزنا محرم حكم شرعي، عرفته بمقتضى الايه؟ الشرع. يبقى اذا لو كان قال في التعريف الفقه هو العلم بالاحكام وما قالش الشرعية، كان التعريف هيبقى ناقص ولا لا؟ يبقى ناقص. الاحكام ايه؟ انا ماليش دعوة بالاحكام العقلية ولا الاحكام الحسية ولا الاحكام التجريبية ولا الاحكام اللغوية، لا يعنيني الا الاحكام الايه؟ فلما جاب كلمة الشرعية لغى كل الانواع اللي فاتت، واستبقى عندنا بس نوع واحد من الاحكام اللي هو الاحكام الايه؟ الشرعية. الاحكام الشرعية تتنوع. وجوب الايمان بالقدر ده حكم ولا مش حكم؟ عقلي ولا تجريبي ولا حسي ولا لغوي ولا شرعي؟ طب ما هو شرعي، بس ليه دعوة بالفقه؟ مش دعوة بالفقه، ده ده دعوة بالايه؟ بالعقيدة. لما نقول الصدق واجب والكذب محرم ده حكم ولا مش حكم؟ حكم برضه، بس ما فيش باب في الفقه اسمه باب الصدق او الكذب، فده يسموه احكام اخلاقية او وجدانية. ولما اقول النية شرط لصحة الوضوء فهذا حكم فقهي يختص بالعمل وهو فعل العبادة او فعل الايه؟ الصلاة. لذلك قال العلم بالاحكام الشرعية العملية، لان في احكام شرعية اعتقادية، احكام شرعية اخلاقية وجدانية، واحكام شرعية عملية لتتعلق بعمل او بفعل المكلف، سواء كان فعل عبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة او معاملات وعقود كالشركة والاجارة والنكاح الى اخره. يبقى الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب. شوف كلمة المكتسب ده هي فايدة كبيرة. ربنا سبحانه وتعالى عالم بالاحكام الشرعية العملية، لكن هل يسمى علم الله فقها؟ لا، نجيش هذا ربنا فقيه لما تقولش الكلمة لا طريق بالله تبارك وتعالى، لان الفقه ده مكتسب، وعلم الله ده علم لازم لذاته ليس ايه؟ مكتسبا. علم الملائكة ليس مكتسبا، علم الرسول عليه الصلاة والسلام والله اذا كان بالوحي فهو كعلم الملائكة ليس ايه؟ مكتسبا، وان كان بالاجتهاد فهو فقه. هل كان للرسول عليه الصلاة والسلام ان يجتهد؟ نقول نعم، على الصحيح والراجح كان له عليه الصلاة والسلام ان يجتهد، ولذلك اجتهد في اشياء والقرآن اقر اشياء واشياء القرآن صححها، كما قبل عليه الصلاة والسلام الفداء في اسرى بدر، والقرآن ايه؟ يعني بين ان ذلك لم يكن جائزا، لكن الله حلل لهم ما اخذوه وتاب عليه. طيب، يبقى اذا كلمة المكتسب لها اهمية في انها اخرجت علم الله من معنى الفقه، اخرجت علم الملائكة من معنى الفقه، اخرجت علم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي طريقه الوحي وليس الاكتساب او الاجتهاد من معنى الايه؟ الفقه. طيب، مكتسب من ايه؟ من ادلتها التفصيلية. بنعرف انا الحكم الشرعي من ادلة هذه الاحكام الشرعية، مش الكلية، التفصيلية اللي هي ايات واحاديث معينة، كل اية تتعلق بحكم وكل حديث يتعلق بحكم، اجماعات كثيرة، كل اجماع بعينه على وجه التفصيل يتعلق بمسألة معينة، زي الاجماع على ان ميراث الجدة السدس وهكذا. دي كلمة من ادلتها الايه؟ التفصيلية. فانا عرفت الحكم بالنظر او بمعرفة الدليل التفصيلي، هذه الآية حرمت كذا فالحكم انه محرم، والآية دي أباحت كذا فالحكم انه مباح. طب من أدلتها التفصيلية أخرجت علم مين؟ علم المقلد. المقلد لما بيعرف الحكم مش بالنظر للدليل التفصيلي، ممكن ما يكونش عارف الدليل أصلا. وما المكتسب من إيه؟ من سؤال العالم. علم المقلد مكتسب من سؤال العالم، والحجة عليه، الحجة لهذا المقلد دليل إجمالي مش تفصيلي. إيه دليل إجمالي؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقلد يروح يسأل أهل الذكر، يبقى كده اكتسب العلم بتاعه خلاص، فلو يسمى فقها، فلو يسمى ايه؟ فقها، لأنه ما اكتسبوش من الأدلة التفصيلية. عرفنا كده التعريف بالمحترزات بتاعته، وبناء عليه لو لزقنا الأصول في الفقه هيبقى أصول الفقه يعني أدلة الفقه. طب هل ده يعبر عن معنى علم الأصول؟ هنقول ليس دقيقا. ليه؟ لأن الأدلة قد تكون تفصيلية وقد تكون إجمالية. في أدلة الفقه يعني دليل النية كذا، ودليل اشتراط استقبال القبلة كذا، ده كل ده مش أصول فقه، وما ليه ده فقه؟ إنما أدلة الفقه تقول الكتاب والسنة والقياس بالإجماع، دي مصادر التشريع صح تبع الأصول. يبقى إذن كلمة الأدلة ما تفيدش المعنى الضبط لأصول الفقه، لأن إذا قلنا أدلة الفقه وسكتنا معنى أصول الفقه يعني أدلة الفقه، فقد ينصرف الذهن للأدلة التفصيلية من الآيات ومن الأحاديث على اشتراط كذا وفساد كذا وصحة كذا، وهذا هذه الأدلة التي تستعمل عند الفقهاء وليست عند الأصوليين. ولذلك قلنا طبيعي لا، إحنا هننتقل بقى لتعريف الفقه بالمفهوم اللقبي، لأن الإيه تعريفه باعتباري مركب إضافي من كلمتين ما مشاش معانا، فهننتقل للإيه بالمعنى اللقبي، وده اللي هنبدأ به المرة القادمة إن شاء الله تعالى. فنكتب في وسط السطر أو في أول السطر إحنا كنا كتبنا إيه تعريفه باعتباري مركبا إضافيا، كتعريفه الأولا دي. طب يبقى يكتب إيه تعريفه باعتباره لقبا أو بالمفهوم اللقبي، ودي إن شاء الله نوصف المرة القادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.